الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، على الأمة واجبا عظيما تجاه الأرض المباركة بيت المقدس، واجبا عظيما في تحريرها وتطهيرها من دنس اليهود ورجس الصهاينة، وواجبا أعظم في حمايتها والدفاع عنها ونصرة المرابطين فيها. التمسك بحق الأمة في تحرير الأقصى واجب شرعي. التمسك بحق الأمة في تحرير الأقصى واجب شرعي، يأثم إثما عظيما من يقدر على شيء ولا يقدمه، يأثم إثما عظيما من يقدر على شيء ولا يقدمه. وعلى الأمة واجبا عظيما في نبذ مخططات التخذيل والخيانة والتآمر والتواطؤ والتطبيع مع اليهود، والتي تسعى في تنفيذه أو في تنفيذ هذه المخططات صهاينة الغرب ومتصهينة الشرق ووكلاؤهم وعملاؤهم في كل أرض. الله عز وجل يقول للمؤمنين، يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون فيهم يخافوا يغضبوهم بيشتروا ودهم وبيطلبوا رضاهم. ليه؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، في قلوبهم مرض. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أيها الأخوة، كلمة القدس تعني الطهر، ولا يعيد الطهر إلى حضن الأمة إلا الأطهار. كلمة القدس تعني الطهر، ولا يعيد الطهر إلى حضن الأمة إلا الأطهار، الأطهار، الأطهار. فعندما نتطهر معنويا قبل أن نتطهر حسيا، يعني عندما نطهر قلوبنا ونطهر أنفسنا ونطهر صدورنا ونطهر أسماعنا ونطهر أبصارنا ونطهر ألسنتنا ونطهر أيدينا ونطهر ظواهرنا ونطهر بواطننا، فعند ذلك نستطيع أن نعيد القدس. فعندما نصبح عنوانا للطهر نستطيع أن نعيد القدس إلى حياض المسلمين. فلينظر كل مسلم في نفسه، هل هو للطهر عنوانا؟ عندها يصلح، يصلح لتحرير الأقصى. عندما يكون للطهر عنوانا يصلح لتحرير الأقصى. ينظر كل مسلم في نفسه، هل هو للطهر عنوانا أم لا يعرف عن الطهارة شيئا؟ فالذي لا يعرف عن الطهارة شيئا لا يعنيه حرر الأقصى أم لم يحرر. هل ينظر كل مسلم في نفسه، هل هو للطهر عنوانا أم لا يعرف عن الطهارة شيئا؟ لن تعود القدس ولن يعود الأقصى إلا بجباه ساجدة، إلا بجباه ساجدة، إلا بأيد طاهرة، بأيد متوضئة، إلا بقلوب مطمئنة، قلوب موحدة يملؤها التوحيد، إلا بقلوب طاهرة مطمئنة، إلا بقلوب توكلت على الله، بقلوب تلجأ إلى الله، بقلوب تعلم أن النصر من عند الله وأن النصر بيد الله، وتعلم أن العدة سبب وأن العدد سبب، وأن الله إن شاء جاء بالنصر ولو مع قلة في هذه الأسباب، ولو مع قلة في هذه الأسباب. علينا أن نعلم جميعا أن الله عز وجل غني عن جهاد المجاهدين، فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الله غني عن جهاد المجاهدين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ولو قعدنا جميعا عن نصرة الإسلام فإن الله عز وجل ينصره بنفسه. إن قعدنا جميعا عن نصرة الدين فإن الله عز وجل ينصره بنفسه. يعني إن بقينا على حالتنا هذه في الغفلة، في الضياع، في التفريط، في التقصير، إن بقينا على حالتنا هذه في المعاصي مخلدين، في غينا سادرين، في التفريط والتضييع والتقصير في الإيمان، في التوحيد، في الطاعات، فإن الله عز وجل يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الأقصى عائد ولا بد، القدس محررة ولا بد، بيت المقدس للمسلمين ولا بد، بأيدينا أو بأيدي غيرنا، بجهودنا أو بجهود غيرنا. يعني إن لم نكن أهل لذلك فسوف يأتي الله عز وجل بقوم هم أهل ذلك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. الأقصى راجع لا محالة، القدس محررة لا محالة، بيت المقدس للمسلمين لا محالة، ولكن بأيدي من؟ بأيدي من أيها الأخوة؟ بأيدي الأطهار، بأيدي الأطهار المتوضئين، المصلين، الراكعين، الساجدين، العابدين، الصائمين، الحامدين، الشاكرين، الذاكرين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ لأن موعود الله لهم، موعود الله لهم بالنصر، موعود الله عز وجل بالنصر لهؤلاء. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم. وهذا يدل على أن هذا الوعد لخواص المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة والتوحيد شرط التمكين في الأرض، شرط النصرة، شرط الاستخلاف، شرط الاستخلاف والتمكين في الأرض والنصرة والأمن بعد الخوف التوحيد والعبادة، التوحيد والعمل الصالح. يعبدونني لا يشركون بي شيئا فإن حققوا هذه تحقق لهم الوعد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا فإن حققوا هذه تحقق لهم ما سبق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي آية أخرى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. جريمتهم أنهم يقولون لا إله إلا الله. ذنبهم أنهم موحدون. أخرجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. عشان بيقولوا ربنا الله، الله ربنا، يفعل بهم ما يفعل. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ مهرجانات، ملاعب، فسق وفجور، هذا يؤذن بالخراب. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إنما الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يتحقق لهم موعود الله عز وجل. النصر والتمكين، النصر والتمكين والاستخلاف في الأرض والأمن بعد الخوف، هؤلاء هم الذين يستحقون هذا. أما نحن فقد رضينا بالحياة الدنيا من الآخرة. هذا أسوأ ما تبتلى به الأم. هذا أشر، ليس بعد هذا شر، أن تبتلى به الأمة، أن نرضى بالحياة الدنيا من الآخرة. نحن راضين بالحياة الدنيا من الآخرة، وإذا أصبح هذا حال الأمة هان عليها كل شيء، هان عليها الدين، هان عليها الإسلام، هانت عليها العقيدة، هانت عليها الثوابت والقيم والمبادئ والأخلاق، هانت عليها المقدسات، هان عليها كل شيء. إذا أصبح هذا حال الأمة فرطت في كل شيء، فرطت في كل شيء، تنازلت عن كل شيء، ضيعت كل شيء من أجل الدنيا، من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. ضيعوا كل شيء، ضيعوا الدين وضيعوا العقيدة وضيعوا القيم وضيعوا المبادئ وضيعوا الأخلاق. فرطنا في كل شيء وضيعنا كل شيء وهان علينا كل شيء. هذه عاقبة الرضا بالحياة الدنيا من الآخرة. اسمعوا رسولنا صلى الله عليه وسلم يصف حالنا، يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. توضيح بسيط لهذه الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم يشبهنا نحن أمة المسلمة بالمائدة بالوليمة، عزوم، والأمم من حولنا الأمم الكافرة كلها هم المعازيم، هم الأكل الذين سيأكلون هذه المائدة، لكنهم مش أي معازيم، ده معازيم عندهم شره ونهم. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، تتكالب علينا الأمم وتتخطفنا. لما يكون وليمة وعليها شرهون هل يبقون فيها شيء؟ لا يبقون فيها شيء، شرهون، نهمون، مفجيع، فلا يطلب فينا شيء. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل يا رسول الله من قلة عددنا قليل؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الثير، كالقش الضعيف الذي يطفو على وجه الماء، يأخذ السيل ويتوجه به حيث شاء، هذا هو الغثاء، قش على وجه الماء لا حول له ولا قوة، والماء يأخذه حيث شاء، يتوجه به حيث شاء. نحن هكذا في يد الأمم من حولنا الآن، يأخذوننا حيث يشاءون، يوجهوننا حيث يريدون، غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، وتنزع المهابة منكم من قلوب عدوكم. هيخافونا ليه؟ ما احنا بقينا غثاء، هيخافونا ليه؟ ضعفنا، بقينا كالقش على وجه الماء. تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم، ويوضع في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي المصيبة التي بوليت بها الأم، حب الدنيا وكراهية الموت، سبب الذلة والصغار، سبب القهر والاستعباد، سبب الضعف الشديد، حب الدنيا وكراهية الموت. حديث آخر، إذا تبايعتم بالعينة، ما هو بيع العينة؟ تحايل على الربا، يشتري السلعة بعشر، يعني بالآجل، يشتري سلعة بالآجل بعشر ويبيعها هي نفسها بثمانية نقدا، يشتريها بالآجل بعشرة ويبيعها نقدا بثمانية، هذا تحايل على الربا، وهذا هو بيع العينة، يشتري آجل بعشر ويبيع نفس السلعة في نفس الوقت بثمانية نقدا. إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل لا يذهب الله ولا يزيل الله عز وجل حتى نرجع إلى ديننا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلما سقطنا في ضحضاح الذلة والصغار، أسقطنا مقدسات الشريعة، الحق أننا لما أسقطنا مقدسات الشريعة سقطنا في الذلة والصغار، أسقطنا مقدسات الشريعة الحسية والمعنوية وشعائرها التعبدية. هذا هو الذي سلط علينا الأعداء. ما تسلط علينا الأعداء إلا من جراء هذا، بسبب هذا أسقطنا نحن من أسقطنا مقدسات الشريعة الحسية والمعنوية، فسقطنا في أيدي الأعداء، لا يحفظون لنا حقا ولا وعدا ولا عهدا. ما الحل؟ هل عمل حتى ترجعوا لدينكم؟ واضح الحل، واضح، حتى ترجعوا إلى دينكم، العودة السريعة إلى الدين، إلى الإسلام وإلى فهمه، الفهم الصحيح. نحن مدعوون في هذا الحدث الجلل، في هذا الحدث الذي لم نرى مثله في التاريخ ولم نسمع بمثله، مدعوون جميعا إلى أن نكون على ما كان عليه النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. يجب في هذا الزمن أن نرجع إلى الدين الحنيف، إلى الدين الصحيح، نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين. هذا هو الحل، نعبد الله عز وجل كما كان يعبد النبي وصحبه، نتوكل على الله كما كان يتوكل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، نلجأ إلى الله كما كان يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نرجع إلى الدين. كيف نرجع إلى الدين؟ نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. لا يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله. فإذا رجعنا إلى الدين الحنيف عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ومبادئ وثوابت، فعندئذ نستطيع أن نكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الظهور هنا لا يعني الوضوح والبيان، الظهور هنا يعني الثبات حتى يغلب، الثبات حتى ينتصر، الثبات حتى يعلو. ظاهر مرتفع ثابت حتى تكون له الغلبة والنصرة والتمكين. وإن مات فمنهم من يكمل بعده المسيرة. ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى قيام الساعة. نحن نسمع بهذا الحديث ونقرأ هذا الحديث ونمر عليه مرور الكرام، لكن لا نقف عنده، لا نتفحصه، لا نتدبره، لا نسأل حتى أنفسنا: هل نحن منهم؟ هل نحن من هذه الطائفة؟ المؤمن الصادق في زمن التقلبات والانتكاسات والنقص على الأعقاب، في زمن الانتكاس والارتكاس، إذ على قلبه يخشى أن يمسي مؤمنا يصبح منافقا، يخشى أن يمسي مؤمنا يصبح كافرا. في زمن التقلبات، في زمن الانتكاس والارتكاس، إيده على قلبه، خايف يسأل ربنا الثبات في زمن الانتكاس والافتكاس والتقلبات والنقوص على الأعقاب. انتبه، استيقظ، اصحى، اجتهد أشد ما يكون الاجتهاد في تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة وصدق المعاملة، رجاء أن تكون من هذه الطائفة. لا بد أن تجتهد في تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة وصدق المعاملة، رجاء أن تكون من الطائفة المنصورة، الطائفة الغالبة، الطائفة الظاهرة. فكما قلت لك، هذا لا يعني الظهور والوضوح، إنما يعني الثبات إلى الغلبة والنصر والتمكين. فقد يكون الرجل منهم ولا يعرفه أحد، لأن الثبات على الدين في هذا الزمن غلبة، الثبات على الدين في هذا الزمن نصرة، الثبات على الدين في هذا الزمن ظهور. فمن هؤلاء؟ هؤلاء باعوا أنفسهم لله، هؤلاء أصلحوا ما بينهم وبين الله، أصلحوا ما بينهم وبين الله، هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء أقاموا الدين، طبقوا الدين في حياتهم بحذافيره كما أنزله الله، كما جاء به رسول الله، طبقه على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وعلى كل من لهم ولاية عليه. هؤلاء قدموا كل ما يملكون طيبة به نفوسهم نصرة لله ونصرة لدينه. هؤلاء جعلوا الله عز وجل في قلوبهم أكبر من كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء. هؤلاء جعلوا الله في حياتهم أكبر من كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء، وجعلوا أمر الله عز وجل فوق كل أمر وقبل كل أمر. لذا أظهرهم الله، استحقوا هذا الشرف أن يكونوا ظاهرين، لأنهم ضحوا وقدموا وصدقوا وأخلصوا، فبايعوا الله عز وجل على نصرة هذا الدين، على حماية العقيدة، على حراسة المقدسات، على حراسة الشعائر. بايعوا الله عز وجل على الشهادة في سبيله وفي نصرة دينه، لذلك أظهرهم الله عز وجل، فهم ظاهرين بأمر الله وبحول الله وقوته وبفضل الله، ظاهرين مهما كانت الظروف، ظاهرين مهما كانت الخطوبة، مهما كانت التحديات، مهما كانت العقبات، مهما كانت الأزمات، مهما كانت المشاكل، مهما طال الزمن، مهما بعدت المسافات، ظاهرين، ظاهرين. مهما كانت التضحيات، ظاهرين. مهما كان الثمن، ظاهرين. مهما كان الثمن، ظاهرين، ظاهرين. فلتجتهد يا عبد الله، فلتجتهد أن تكون شعرة أو خيطا في هذا الحبل أو حلقة في هذه السلسلة، فإنهم ظاهرين حتى قيام الساعة، حبلهم ممتد إلى أن يأتي أمر الله. فليجتهد كل منا أن يكون خيطا في هذا الحبل أو حلقة في هذه السلسلة، ظاهرين. لا يضرهم، لا يضرهم تخذيل المخذلين ولا تآمر المتآمرين ولا خيانة الخائنين ولا تواطؤ المتواطئين، ظاهرين. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. لا بد من الرجوع إلى العقيدة الصافية والنهج القوي والدين الخالص إن أردنا أن ننتصر، إن أردنا أن نتمكن، إن أردنا أن نكون في الأمن، إن أردنا أن يستخلفنا الله عز وجل في الأرض ويمكن لنا في الدين ويبدل هذا الخوف أمنا، فلا بد من الرجوع إلى العقيدة الصافية والنهج القويم والدين الخالص. لا بد أيها الأخوة، الله عز وجل يقيض للأمة من يخرج بها من هذا الحضيض ويرقى بها إلى المعالي حتى تكون في القمة وفي المقدمة. لن تظل الأمة في هذا الحضيض، يقيد الله لها من يخرج بها من هذا الحضيض ويرقى بها حتى تكون في القمة وتكون في المقدمة، حتى تكون في القمة وتكون في المقدمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لا بد للأمة أن تتهيأ لهذا الحدث وتعد له وتسعى في تحقيقه، تسعى في التعجيل به، فتأخذ بكل أسباب القوة في كل المجالات، في كل المجالات، في كل الميادين، تأخذ بأسباب القوة، خاصة في نشر العلم، في نشر العلم الذي نبرأ به الشبهات، وفي نشر الدعوة إلى الله التي نبرأ بها الشهوات. نحن نحارب بالشهوات والشبهات ليل نهار، تلقى لنا الشبهات والشهوات، فلا بد من نشر العلم الذي نبرأ به الشبهات ونشر الدعوة إلى الله عز وجل نبرأ بها الشهوات، ونشر أيضا ثقافة الاعتزاز بالدين، التفاخر بأننا مسلمون، نفتخر بأننا من خير البرية، نفتخر أننا من خير الأمم وأول الأمم وقبل الأمم وفوق الأمم. فلا بد من إحياء هذه الثقافة، ثقافة الاعتزاز بالدين، تنتشر وتنتفخ أنك مسلم، أنك تقول لا إله إلا الله. لا بد من إحياء هذه الثقافة، ثقافة الاعتزاز بالدين. وأيضا لا بد من إحياء عقيدة الولاء والبراء، تعادي من وتوالي من، تحب من وتبغض من، فلا بد أن يكون حبك لله وبغضك في الله، إن أحببت فلله وإن أبغضت فلله. لا بد أن يكون ولاؤك وبراؤك للمؤمنين، ولاؤك للمؤمنين وبراؤك من غير المؤمنين، خائنين، منافقين، فاسقين، فاجرين، مشركين، كافرين، يكون براؤك من كل هؤلاء. فلا بد من إحياء هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين، ولاؤك لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، ولدين الله ولشرعة الله ولحدود الله ولحرمات الله، ولاؤك لهذا، وبراؤك براؤك من كل غير هذا. ولا بد أيضا من الوقوف بالمرصاد في وجه دعوات الانحلال، دعوات التغريب، دعوات التزوير والتزييف، دعوات العلمانة، دعوات الإلحاد، دعوات مزج الشرائع، دعوات مزج الشرائع لابد أن نقف لهذه الدعوات الهدامة بالمنصار، وأن يقيم لها من العلماء من يدافعون عن العقيدة وعن الثوابت. على الأمة أن تخرج جيلا مستعدا لهذا الحدث، جيلا مستعدا لهذا الحدث. يبعث الله عز وجل لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فلا بد أن نعد جيلا يستعد لهذا الحدث وعنده قابلية، عنده استعداد أن يتغير، أن يتغير، أن يقبل التجديد انطلاقا من قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرنا ما بنا من تقصير وتفريط وتضييع إلى اجتهاد واستقامة وثبات، لابد أن يحدث هذا حتى يمكن الله عز وجل لنا، حتى يغير الله ما بنا هذا الذل، هذا الضعف، هذا القهر والاستعباد والاستبداد. فلا بد أن نغير ما بنا هذا، نغير هذا التفريط والتقصير والتضييع إلى الاجتهاد والاستقامة والثبات. نبدل هذه المعاصي ونتغير، نتحول إلى الطاعات، فإن الله عز وجل يبدل حالنا ويغير ما بنا، يغير ما بنا، يبدل حالنا من ذل إلى عز. يعني إذا تغيرنا نحن، إذا تغيرنا نحن من المعاصي إلى الطاعة، من التفريط إلى الاستقامة، الله عز وجل يغير هذا الحال من الضعف إلى القوة، من الذل إلى العز، من الهزيمة إلى النصر، من الشتات إلى الألفة، من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة، من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة، من البلاء إلى العافية، من الشدة إلى الرخاء، من الضيق إلى السعة. فإذا عدنا إلى الله عودا جميلا، عودا كاملا، وطبقنا هذا الدين في حياتنا على أنفسنا وعلى أولادنا، فإذا عدنا إلى الله أعاد الله لنا مجدنا وشرفنا وعزنا وفخرنا وقوتنا وسيادتنا وهيبتنا وريادتنا وقيادتنا للأمة. بس نعود لربنا، عدنا إلى الله عز وجل أعاد الله عز وجل لنا هيبتنا وعزنا وشرفنا وفخرنا وسيادتنا على الأمة. إذا عدنا إلى الله، الله عز وجل يعيد لنا المقدسات، يعيد لنا الأقصى، يعيد لنا بيت المقدس، الأرض المباركة. فإننا إذا لجأنا إلى الله لن يخذلنا، إذا لجأنا إلى الله لن يخذلنا، إذا توكلنا على الله فإنه يكفينا، إذا توجهنا إلى الله فإنه لن يخيبنا، إذا قصدناه فإنه لن يردنا، إذا نصرنا دين الله وقدمناه على كل شيء نصرنا الله على كل شيء. إذا نصرنا دين الله وقدمناه على كل شيء في حياتنا نصرنا الله على كل شيء، وأنصفنا من كل شيء، وحفظنا من كل شيء، وأعطانا من كل شيء، وأعطانا من كل شيء، وأدخلنا في رحمته التي وسعت كل شيء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم عليك بالمشركين والكافرين واليهود والمنافقين والخونة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ووكلاؤهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن سكت عنهم، اللهم عليك باليهود ومن سكت عنهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم انصر المرابطين، اللهم انصر المرابطين في الأقصى، اللهم انصر المرابطين في بيت المقدس، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم انزل الملائكة يقاتلون معهم، اللهم انزل الملائكة يضربون وجوه الذين كفروا وأدبارهم ويضربون فوق الأعناق ويضربون من كل بنان، اللهم انزل الملائكة المسومين يضربون وجوه الذين كفروا وأدبارهم ويضربون فوق الأعناق ويضربون منهم كل بنان، اللهم اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انت وليهم ومولاهم، اللهم انت وليهم ومولاهم، اللهم اغثهم بكل ما يحتاجون اليه، اللهم اغثهم بكل ما يحتاجون اليه، اللهم امدهم بمدد من عندك يا رحمن، اللهم امدهم بمدد من عندك يا رحمن، اللهم انهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مغلوبون فانتصر، اللهم داوي جرحاهم اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم وداوي مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انزل عليهم الثبات، اللهم انزل عليهم الثبات، اللهم انزل عليهم من الثبات اضعاف ما انزلت عليهم من البلاء، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم من ارادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.